وتقرير وجوب لزوم جماعة المسلمين وتحريم الخروج عليها لا يلزم منه، كما يتوهمه من يتوهمه أنه إقرار لباطل قد يوجد أو منكر قد يفعل، فالباطل يبقى باطلا والمنكر يبقى منكرا والرضا بالمعصية معصية والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين والحسنة بين سيئتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.